بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 28 من شهر ذي الحجة من العام 42 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 41 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. قال رجل لمعروف: علمني المحبة. فقال معروف هو الموفى كرخي من الزهاد، أظن من أتباع التابعين. نعم، صلى الله عليه. قال رجل لمعروف: علمني المحبة. فقال: المحبة لا تجيء بالتعليم، هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى إذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه. هذه المصطلحات الله أعلم صحتها، والمحبة تأتي بالتعليم، أمور قلبية ولكن لها طرق ومسالك، إذا عرفها الإنسان سلك مسالكها، فيكون تكون محبته لله محبة شرعية، ومحبته للناس محبة شرعية. نعم، صلى الله عليه. فمن أحب الله، فمن أحب الله زعم أنه يحب الله، وما أقام فرائضه ولا لزم حدوده وانتهك حرماته، فهذا لو زعم وبكى دهره أنه يحب الله فهذه محبة غير صحيح. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمحبة الله صدق حقيقة لا تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. قال رحمه الله: ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. لأن كثيرا من الناس الدعم لو كان حبك صادقا لطعته، أما لن تسأل أحدا إلا قال أنا أحب الله. وهم في محبة الله أقسام وأصناف وعلى طرق هدى وضلالة، لكن الشأن كله من أحبه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. الله أكبر، الله أكبر. فكيف إذا كان المحب هو أعظم المحسنين وملك الملوك ومن له الأمر كله وإليه يعود الأمر كله؟ نعم. قال رحمه الله: فصل. القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، وتأبى الطباع على الناقل. شاعر البيت قال: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. من القاش ماجي؟ قال البيت هاشم. المتنبي في ديوانه، صلى الله عليه. فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا، وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه، وسار إلى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء، هذه العبارات تجلى الله، المراد بالإنسان إذا تأمل في الآيات واستحضر معانيها يعني قد يوفق إلى مرتبة الإحسان، يبدو الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكلما كان العبد يعني متأملا متدبرا مستحضرا لما يقرأ صادقا في ذلك، كلما زادت عظمته تعظيمه لله وهيبته من الله وخشيته من الله. يذكر أن زين العابدين كان إذا كبر في الصلاة احمر وجهه واضطربت أعصابه، فإذا سئل قال: أتدرون من سأقابل في صلاتي هذه؟ وذكر البزار أبو حفص البزار، ليس صاحب المسند المعلل ذاك متقدم، هذا البزار من الحنفية ومن طلاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وله رسالة لطيفة اسمها الإعلام العلية في مناقب ترجمة شيخ الإسلام تيمية تحقيق صلاح الدين المنجد، ذكر فيها أن شيخ الإسلام رحمه الله كان إذا كبر الإحرام تكاد القلوب تنخلع من تعظيمه لله عز وجل. نعم شيخنا، أحسن الله إليك. وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. نعم، يعني هذا الدنيا مزرعة، إذا العبد طمع في عظم رجاؤه في الله وحسن ظنه في الله اجتهد في طاعته بأداء الفرائض والتكثر النوافل وقلب العادات عبادات بالنية الطيبة. أما إذا كان ضعيف الهمة ضعيف العزيمة فهذا يعني ولله المثل على يقاس بالموظف الذي يرجو من مديره أو رئيسه أو وزيره أن يزيده في المال في المرتب في المكافأة، اجتهد وكلما زاده اجتهد، وكلما علم أن هذا يزيده اجتهد، بعكس الإنسان البليد. نعم صلى الله عليك. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. الإنسان خصيم نفسه، وبنى الإنسان على نفسه بصيرة، والإنسان يرى نفسه عندما يقرأ القرآن الكريم ويستشعر تختلف مشاعر الناس عند قراءة القرآن الكريم من وجه القلوب وسبحان الله الاستكانة ودم ذرف العيون للدمع، الناس يختلفون، والشأن في القلب، الشأن في القلب. بعض الإنسان قد يقول أنا أقرأ لكن ما تدمع عين، لكن قد يكون قلبه وجلا خاشعا مطمئنا، فالناس بحسب إيمانهم ووجلهم. سألت مرة سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قلت إن بعض العجم إذا سمعوا التلاوة في الحرم يكون في كل صلاتهم، ونحن عرب نسمع التلاوة ومع ذلك. فقال: هذه رقة في القلب، رقة في القلب. نعم صلى الله عليه. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. هذا كما قيل من فهم معاني أسماء الله الحسنى والصفات. قد أشار الشيخ بن سعدي في غير موضع وشرح بعضها، يعني فهم معنى اللطيف، فهم معنى المهيمن، فهم معنى مقاصد الرحيم، فهم الجبار المتكبر المهيمن العزيز، كل ما فهم يعني ما يتضمنه هذا الاسم الكريم من ثمرات هذا الاسم الكريم، كلما استحضر عند التلاوة أو عند السماع تلك المعاني كلما زاد إقبالا ووجلا. لهذا كلمة قويت ووصية اشتهرت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، ويقول سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ بسمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعث من العبد قوة الحياء فيستحيي ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. يا سلام، ما أجمل هذا الميزان، تبقى موزونة بميزان الشرع لا بحكم الطبيعة والهوى. إذا وزن الإنسان أخلاقه وألفاظه ومجالسه وجميع شأنه وجميع شؤونه بميزان الشرع، ففعل ما أمر به الشرع وترك ما نهى عنه الشرع بغض النظر عن العواطف وعن الهوى وعن الشهوة، سبحان الله العظيم، يعني يوفق ويسلم من التبعات والآثام ويرى بادر التوفيق. أولى الناس بهذا أهل العلم، معلمين من معلمين ومتعلمين، هم قدوة الناس. لهذا وزن الأخلاق بالميزان الشرعي لا ميزان العادات أو الشهوات. لهذا في كلمة جميلة نقلها ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية عن ابن عقيل الحنبلي رحمة الله على الجميع، يقول ابن عقيل لو أن الناس يحافظون على الشرعيات كما يحافظون على العادات لاستقامت لهم كثير من أمور. لذلك ترى في بعض المجتمعات عندهم عادات مسلمات لا يقبلون في النقاش فيها صرفا ولا عددا، عادات على الطعام، عادات في الأعياد، عادات في الجنائز، عادات في الأعراس، عادات في المجالس، عادات عند الضيوف سواء كانوا مضيفين أو كانوا ضيوف، عادات. ويعني ينقد ويستقبح من أخل بها، ولا مانع في ذلك إذا كانت لا تخالف الشرع، لكن ليت أن هذه المحافظة تكون على الأمور الشرعية. نعم يا شيخ ماجد. الله يليك. قال رحمه الله: وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه. لما ذكر الكفاية وهنا ذكر قوة التوكل، اذكر أن أعرابيا قيل له بلغت قيمة الرغيف دينار، قال لو بلغت قنطارا، أمرنا الله أن نعبده وتكفل برزقنا. طبعا نعبده مع فعل أسباب في طلب الرزق، فهذا اليقين، أمرنا الله أن نعبده وتكفل برزقنا. يعني نعبده بما فرض علينا ومن ذوب أن نتخذ الأسباب في طلب الرزق، والبقية ربنا جل وعلا يتكفل بأرزاقنا. أحسن الله إليك. إن بعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وتوقه وحدته. وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة. السلام. ما أجمع هذا الكلام، ما أجمع هذا الكلام، ولا يقول إلا عالم رباني يفهم مقاصد الآيات ويفهم يعني يفهم كثيرا من مقاصد وحكم وأحكام الآيات. كلام موجز. أنا أقرأ يعني آيات الرجاء، آيات الانتقام، آيات الترغيب، آيات الترهيب، لكن سبحان الله هذه التنبيهات العظيمة التي سمعناها أيها الكارم ينبغي أن نستحضرها في أنفسنا وأن نبلغها وأن نعلمها. والناس في الغالب فيهم خير إذا رزقوا من يبين لهم يعني مقاصد الآيات بأسلوب سهل بتمثيل، في الغالب أنهم يستفيدون. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وجماع ذلك أنه سبحانه شيخ ماجد في آخر عبارة في المقطع السابق ويذهب طيشه وتوقه وحدته، هكذا قرأتها، وهي كذا عندي في إحدى النسخ، لكن في نسخة ثانية ويذهب طيشه وقوته وحدته، أيهما أقرب أن تكون صوابا؟ أعد يا أدفع، أعد رأك الله أدفع. في المقطع السابق قال فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته ويذهب طيشه وتوقه وحدته، هذا في إحدى النسخ وهي التي قرأها الشيخ ماجد، وفي نسخة أخرى ويذهب طيشه وقوته وحدته. أنت أظهر يا ما علق على الشيخ ماجد؟ ما عندي تعليق. أحسن الله عليك. يبدو أن التوق والقوة يعني بمعنى متقارب، يتوق إلى الشيء يشتاق له، وإذا اشتاق له يعني فعل ما، فيبدو الأمر متقارب والعلم عند الله. لكن نعم. مع الطيش والحدة أليست القوة هي الأقرب أن تكون أكثر صوابا؟ يا شيخ إذا بس من معاني التوق، إن كان معاني التوق الحرص على الشيء والسعي في تحصيله قد يكون، والأمر سهل يعني الأمر لا يعني قد يقال يعني اللفظة هذه بدل هذه الأمر سهل، لكن إذا قلت القوة قد تكون ألصق. نعم نعم شيخ ماجد. أحسن الله إليك. شكرا لك. قال رحمه الله وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له، وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. وأنت إذا تدبرت القرآن يا شيخ ماجد، سمي شيء، ليت أنك حقيقة يعني هذه التقاسيم المتعلقة بآية الربوبية وآية الألوهية والمقابلة لكل شيء كما ذكر، وتجب له هذه تجب له كذا وكذا، ليت أنك يعني تسخر قلمك في تقسيمها في خطب جمعة 4 أو 5 خطب مع ذكر أمثلة في واقع الناس، في يعني حياة الناس، ليكون المعنى أوضح لهم، لأن يعني هذا الكلام في الحقيقة يحتاجه كل أحد، وفيه سبحان الله تطمينات إلهية للناس، وأيضا تحذيرات. ومثل هذا العلم أو مثل هذه المعلومات، هذه الضوابط، أعتقد أنها ستكون باب خير لمن يسمعها أن يستقر ذلك أو يستوضح ذلك أو يلحظ ذلك في أثناء قراءته للقرآن الكريم. حقيقة هذه يعني هذا الكلام اللي سمعنا الآن، يعني الواحد يقرأ الآيات ويسمع الآيات يعني ويغفل عن أشياء كثيرة، وهذا من فتح الله على ابن القيم رحمه الله تعالى. فليت أن الشيخ ماجد أو أحد الأخوان السامعين يعني مثل هذه المواضيع حقيقة تصلح أن تكون على المنبر أو تكون في يعني حقيقة تسجيل خلال وسائل التواصل، أن يأخذ مثلا جملة من أو اسمين من الأسماء الكريمة الجليلة الإلهية، وش اللي تضمن وش يقابلها. فأعتقد أن هذه من أعظم المواهب. لعلك يا أتفاني تفكر عاك أبشر أحسن عليك، تفضل عاك. كم بقي الوقت؟ الوقت الآن انتهى عندنا. الفائدة أحسن عليك، على ما الفائدة اليوم؟ الفائدة عند الشيخ نواف اليحيى، وهي ما أختار كتابا الجواب الكافي لابن القيم. أحسن الشيخ نواف، الشيخ عصر الله عليك، تريد أن نعتمد اختيار الكتب للفوائد أو نسوي تصويت؟ وافقوا على الأخوان على أن كل واحد كتاب إلا عبد الله بن مسعود. نعم، الأخوان سكوت، ما أدري هل السكوت علامة الرضا؟ فيها عند الأصوليين أمران: أول السكوت إقرار، والثاني لا ينسب إلى ساكت القول. فما أدري هل أخذ بالشق الأول أو الضابط الثاني. الشيخ عبد الكريم أيد وقال هذه فكرة ممتازة. هو طبعا يا أخوان ترى أمر خيار، لكن كتاب واحد يستطيع الإنسان أنه يقرأ الفهارس ويتصفح الصفحات ويكون ملما به. فلو أخذ منك كتاب 10 فوائد ليس بالضرورة كل كتاب، لا، مثل كتاب يأخذ من 5 فوائد 6 فوائد، فيقرأ الفهارس ويتصفح الكتاب فيكون عنده استقراء شبه شمول الكتاب، وإلا يبقى الأمر كما هو. المهم أن نسمع فائدته جميعا، فالأمر بالخيار وليس إلزاما. الله يحسن إليك شيخ. تفضل يا شيخ ماجد. يا شيخ نواف. السلام عليكم شيخ. أنا السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ أنا والإخوة جميعا. حياك الله شيخ نواف. الفائدة من كتاب الجواب الكافي كما قال الشيخ ماجد. قال شيخنا الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى شيخ المسلمين في الفرق بين حسن الظن والغرور، قال رحمه الله: وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك. ثم قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. ثم قال رحمه الله: وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يهلك ألا يكله إليها، وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. انتهى كلامه رحمه الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. إياكم شيخ. أي طيب. قبل الشيخ عبد الله بن مسعود. الشيخ عبد الله. أيوة نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، مستعن بالله رعاك الله. هذه محاورة لطيفة بين ثلاثة من العلماء حول الرضا باختيار الله للعبد، أوردها ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الرضا، وقال رحمه الله: اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط، فقال الثوري: قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم، وأما اليوم فوددت أني ميت. قال له يوسف بن أسباط: ولما؟ قال: لما أتخوف من الفتنة. قال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء. قال الثوري: ولما تكره الموت؟ قال: لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا. فقيل لوهيب: وأي شيء تقول أنت؟ قال: أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. فقبل الثوري بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة. فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة والموت، وقف مع اختيار الله له منهما، وقد كان وهيب رحمه الله له المقام العالي من الرضا وغيره. انتهى. ما شاء الله. لو استطيع قبلتك بين عينيك وقبلت نواف بين عينيك، لكن ما استطيع رأيك. جزاكم الله، الله يرفع. جزاكم الله خير. هي فائدة حقيقة قبل الناس ذكرها الآن. أولا شكرا لكم جميعا. فيها نحن الآن على أبواب العام جديد وداعي العام، فقضية العبر في مرور الأيام هذه معروفة، لكن درج بعض الناس على يسار رسائل: اختموا آخر عامكم بالصيام، واختموا آخر أيام عامكم بالصدقة، وتفرغوا للدعاء في آخر يوم من العام، ويوصي بعضكم بعضا بالتوبة النصوح في آخر يوم. أولا ترتيب السنين أو ترتيب الأعوام بدأ بالمحرم كان في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه، والصحابة أرفعوا الناس قدرا بعد الأنبياء والرسل. مثل هذه الأمور حقيقة قد يقول قائل: ما ليس هناك فيها شيء. لا، فيها أشياء. ترك هذه الأمور كما قال البربهاري: واحذر صغار الأمور فإنها تعود أو حتى تكون كبارا. فمثل هذه الأمور حقيقة يقال الأيام التي جاء الحث على صيامها في الشرع معروفة، والصيام المطلق أجره معروف، لكن تخصيص يوم بصيام وفضل أو يوم بتوبة أو يوم بصدقة أو يوم بدعاء أو يوم بنصيحة تفضيل، يقولون ذكر أهل العلم في كتب الاعتقاد أن تفضيل الأزمة والأمكنة مرده إلى الشرع، وهذه دقة عبارة دقيقة، لأن فتح المجال لتفضيل الزمان والمكان دون قيود شرعية يفضي إلى أبواب البدع، تفضيل أمكنة، تفضيل أزمنة نهارية أو ليلية دون دليل، يفتح أبواب كثيرة من البدع وتزاحم الفضائل الشرعية حتى تنحى. فينبغي مثل هذه الرسائل أن يكون طالب العلم منبها عنها، لا أن يكون مروجا لها، وكون تأتيك الرسالة من 1000 شخص من عوام الناس أهون من رسالة واحدة من طالب علم أو محب للعلم. بس بجد تنبيه من باب يعني إشارة بهذا الشيء. وفق الله جميع، جعل الله إياكم من طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. آمين آمين. وهيب الورد هذا يا شيخ له كلمة جميلة أذكرني قرأتها مما في السير، يقول سئل وهيب هل يفقد العبد لذة الطاعة في أثناء عمل المعصية أو بعد الفراغ منها؟ قال يفقد لذة الطاعة إذا هم بالمعصية. طيب باقي شيء يا شيخ ماجد؟ انتهينا، أحسن الله إليك. شكر الله لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.